بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الواضح في أصول الفقه للشيخ محمد سليمان الأشقر رحمه الله تعالى إلى قوله الباب الثاني الفتيا والتقليد صفحة 276. يقول الباب الثاني الفتيا والتقليد. قال: من كان من غير أهل الاجتهاد. وطبعا في الباب السابق كان تكلم عن تعريف الاجتهاد اللي هو إيه؟ استخراج الحكم، بذل الجهد في معرفة حكم الله تعالى واستخراج الحكم من الأدلة، استخراج الأحكام من الأدلة. والاجتهاد له يعني شروطه التي إيه؟ مر ذكرها. فقال: من كان من غير أهل الاجتهاد، من لم يعني تتوفر فيه شروط المجتهد ووقعت له المسألة فاحتاج إلى معرفة حكمها، فالفرض عليه أن يسأل عنها من يعلم أو من يستطيع أن يعلم. هنا يسأل إما العالم الذي يعلم المسألة بالفعل أو الذي يستطيع أن يعلمها، على أساس أن العالم هو عنده آلة الاجتهاد، لكن ليس بالضرورة أنه يعرف كل فروع المسائل، لكن عنده الأهلية والقدرة على استنباط أحكام المسائل واستخراجها. فقد يسأل العالم عن مسألة لا يكون جوابها حاضرا عنده، لكن عنده القدرة على البحث عنها ومراجعة الأدلة والنظر فيها واستخراج حكمها، يعطي السائل موعدا يجيبه فيه عن مسألته. فهو عندما يسأل إما أن يكون المسؤول الذي عنده أهلية الاجتهاد، إما أن يكون عالما بالمسألة بالفعل وقت سؤاله عنها فيجيب عنها على الفور، وإما أنه عنده القدرة على معرفة حكمها فيستطيع أن يعلم حكمها ثم يجيب السائل لاحقا. قال: لقول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال: فإذا أعلمه بالحكم فاطمأن قلبه إلى صحة ما يقول. الآن هذا هو المستفتي، إذا سأل العالم وأعلمه العالم بالحكم واطمأن قلب المستفتي إلى صحة ما يقول فعليه أن يعمل به اتباعا لقوله وتقليدا له. فهنا يتبع قول العالم ويقلده في هذه المسألة. قال: وهذه المقدمة تتضمن أمرين نعقد لكل منهما فصلا. الأول تبليغ المجتهد الحكم إلى السائل، وهذا الإبلاغ هو الإفتاء، دي اللي هو سماها الفتية أو الإفتاء، دي اللي هي الدور الذي يقوم به المجتهد، أنه يبلغ الحكم إلى السائل، فهذا نسميه الفتية أو نسميه الإفتاء. والثاني عمل السائل بالحكم. القسم الثاني هو عمل السائل بالحكم لمجرد قول العالم وتسليما لفتياه، وذلك هو التقليد. القسم الثاني اللي هو دور السائل، انه سأل العالم والعالم قال له هذا الامر يحل او يحرم او كذا، فاخذ قوله وعمل بقول العالم وسلم لفتياه، فهذا يسمى التقليد. فهنا سيتكلم في هذا الباب عن فصلين، الفصل الأول هو عن الفتية اللي هو دور العالم في الإفتاء، والثاني عن التقليد اللي هو حكم المستفتي. فقال الفصل الأول الفتية. قال: تعريف الإفتاء. قال: الإفتاء هو الإخبار بحكم الله تعالى، الإخبار بحكم الله تعالى عن دليل لمن سأل عنه في أمر نازل. هذا التعريف الذي اختاره المؤلف، الإفتاء هو الإخبار بحكم الله تعالى عن دليل. كيف عرف أن هذا هو حكم الله؟ عن طريق دليل استدل به من أدلة الأحكام، لمن سأل عنه في أمر نازل. طبعا هنا هل المفتي يجب عليه أن يذكر الدليل للمستفتي؟ الصواب أنه يعني لا يجب على المفتي أن يذكر الدليل للمستفتي، لكنه يحسن به، يحسن بالمفتي أنه إذا كان الدليل يعني ظاهرا وواضحا أن يرشد المستفتي إليه، يعني يقرن الحكم بدليل ليعلم المستفتين يعني من أين أخذ الأحكام. فيقول مثلا شخص مثلا يسأل عن حكم الربا مثلا، ما حكم الربا؟ يقول الربا يحرم لقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، فيذكر له الحكم ويقرنه مثلا إيه بدليل، إذا كان الدليل يعني واضحا يمكن للمستفتي أن إيه أن يفهمه، فيقرن له الحكم بالدليل. ولا يلزم العالم في هذه الحالة إذا كان المسألة فيها يعني أدلة متعارضة، كما مر بنا في باب تعارض الأدلة، مرات المسألة يعني فيها أدلة متعارضة، دليل يفيد الحل ودليل يفيد الحرمة، وهناك من العلماء من أخذ بهذا وأخذ بهذا ومناقشات بين الفريقين، فهنا العالم لا يلزمه أنه هو يذكر دليل المخالفين والرد على دليل المخالفين. بعض العلماء يسلك هذه الطريقة لكنها يعني لا تلزم، في بعض الأحيان يمكنها يعني تتسبب في تحيير المستفتي وزيادة حيرته، إذا ذكر له قل له والله هذه المسألة ورد فيها نص يقتضي تحليلها ونص يقتضي تحريمها، وهذا النص كذا والثاني كذا، واللي أخذ بالإباحة رد على اللي قالوا بالتحريم بكذا، واللي أخذ بالتحريم رد على، فهنا يتوه المستفتي ولا يصل إلى الصواب. لكن المفتي يعني الأحسن أنه إذا كان المسألة ترجح عنده رأي فيختار الرأي الذي يترجح عنده ويقول له حكم هذه المسألة أنه يحل كذا لقوله تعالى كذا، أو يحرم كذا لقوله تعالى أو لقوله صلى الله عليه وسلم كذا، إذا كان النص يعني ظاهرا، أو إذا كان قياس واضحا أيضا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما امرأة سألته في الحج يعني إن أمي ماتت ولم تحج، وتكرر السؤال يعني أكثر من مرة في حجة الوداع، فقال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم، قال فدين الله أحق أن يقضى. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أرشد إلى مأخذ الحكم، يعني كان بإمكان يقول حج عن أمك بدون ذكر يعني تعليل، أحيانا يكون في دليل وأحيانا تعليل قياسي يعني المسألة ليس فيها، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر تعليلا للحكم، وفيه أيضا إرشاد يعني لطريقة العمل يعني وربط المستفتين بالأدلة وكذا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لها المثال بالدين، بدين الخلق، دين العباد، لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم، قال فدين الله أحق أن يقضى، أن الحج هذا دين لله، والقياس هنا يقتضي أن دين الله سبحانه وتعالى أحق بالقضاء من دين العباد وكذا. نعم. نعم، هذا السؤال أيضا مهم، يعني أخونا الشيخ يسأل يعني لو هناك مسائل يعني مجمع عليها، مسائل فيها مجال يعني للاجتهاد وفيها خلاف معتبر، ففي المسائل يعني المجمع عليها خلاص سينص على الحكم يعني بوضوح، لكن في تلك المسائل التي فيها اختلاف معتبر هل يلزم المفتي أن يقول للمستفتي والله هذا أرجح الأقوال عندي أو الأصح عندي كذا، أو أنه يذكر له الحكم مرة واحدة من غير إشارة إلى الخلاف؟ فهنا أيضا يعني طرق المفتين يعني تتنوع يعني وأساليبهم، بعضهم يعني ينص على الخلاف في مسائل الخلاف وبعضهم لا ينص عليه، والأحسن في هذه الحالة في الحقيقة أنه إذا كان الخلاف يعني قويا ظاهرا، يعني خلاف مسألة فيها يعني فعلا حجج قوية لكلا الفريقين وفيها خلاف معتبر يعني وقوي في المسألة، أنه يشير إلى هذا الخلاف، يستحسن بالمفتي أنه يشير إلى أنه يعني يقول له أفتيتك بكذا وهو الأصح، حتى أيضا هذا يعني هذه الطريقة تجعل المستفتي لا يتعصب إذا رأى من يخالف فتوى. يعني أحيانا طريقة بعض العلماء الذين يأتون في مسائل فيها خلاف قوي ومعتبر وينص على قول واحد يعني جازما به من غير إشارة إلى الخلاف، وأحيانا أسلوب الفتوى يعني فيه نوع من النكير على المخالف أو بطريقة ما، فتورث المستفتين أنه إذا رأى من يعمل بالقول المخالف ينكر عليه كأنه خالف أصلا من أصول الدين أو خالف شيئا يعني من مجمع عليها وكذا. فهنا عندما يعني يفرق المفتي بين المسائل المجمع عليها فيقول والله هذا الأمر يعني أجمع العلماء عليه وكذا، والمسائل اللي فيها مثلا مجال لخلاف معتبر فيقول له يعني هذه المسألة من مسائل الخلاف وأرجح الأقوال عندي أصح الأقوال عندي هو كذا لحديث كذا أو لدليل، يذكر له دليلا واحدا واضحا يختار أوضح دليل في المسألة يؤيد رأيه ويعني يشير إليه حتى يربط المستفتي به ويشعر المستفتي أنه يعمل بدليل ويعمل بحجة وكذا، وفي نفس الوقت يكون يعني لفت نظره إلى أن المسألة فيها رأي آخر، حتى إذا رأى مفتيا يفتي برأي الآخر لا يتهم المفتي الآخر بالجهل ولا بالانحراف ولا كذا، ولا يسيء الظن بمن خالف في هذه المسألة. جزاكم الله. فقال الإفتاء هو الإخبار بحكم الله تعالى عن دليل لمن سأل عنه في أمر نازل، في أمر نازل، مسألة يعني حدثت أو جدت من الوقائع ونزل بالإنسان واحتاج إلى معرفة حكمها. وكلمة في أمر نازل عشان إيه؟ يعني إن من شروط الإفتاء كما سيأتي إن المسألة تكون قد وقعت، مش مسألة يعني مستقبلية إن حصل كذا وإن وقع كذا، وإنما يعني شيء وقع بالفعل وجاء إيه؟ يسأل عن حكم. قال حكم الإفتاء، قال من علم الحكم فاستفتي فيه وجب عليه بيانه، من كان عالما بالحكم واستفتي فيه وجب عليه بيانه، لقول الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فهذا ميثاق أخذه الله على العلماء أن يبينوا ما علمهم الله تعالى وألا يكتموا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. قال ولا يجب عليه الإفتاء إلا بشروط، يعني هناك إيه شروط إذا توفرت وجب عليه الإفتاء وحرم عليه الكتمان، لكن إذا اختلت هذه الشروط فهنا إيه يجوز له كتمان العلم إذا اختلت هذه الشروط أو لم يتوفر بعضها. الأول أن يكون عالما بالحكم أو متمكنا من تحصيل العلم به بيسر، الشرط الأول أن يكون عالما بالحكم أو متمكنا من تحصيل العلم به بيسر، لأنه كما ذكرنا العالم ليس بالضرورة أن يكون عارفا بكل مسألة يسأل عنها يعني لحظة السؤال عنه، لكن العالم يعني عنده من الأهلية ما يمكنهم من الإيه معرفة الحكم وتحصيل العلم بحكم هذه المسألة بيسر. فإذا سئل عن شيء لا يدريه فيمكن إيه أن يقول للسائل، يعني يطلب من السائل أن يعطيه مهلة حتى إيه يبحث في المسألة ويراجع أدلتها وكذا ويفتيه لاحق. فإذا كان عالما بالحكم أو متمكنا من تحصيل العلم به بيسر فهذا الشرط الأول يجب عليه الإفتاء إذا توفرت هذه الشروط، هذا أولها. الثاني أن تكون المسألة قد وقعت، أن تكون المسألة قد وقعت، فإن لم تكن وقعت لم يلزمه الجواب إلا إن كان في المسألة نص معلوم، إلا المسائل اللي فيها نص واضح يعني جلي يبين إيه حكمها حتى لو كانت لم تقع هنا يجيب عنها، لكن المسائل التي يعني تحتاج إلى بذل جهد في استخراج حكمها ولم تقع بعد فهي يعني من فضول العلم، خاصة إذا كان احتمال وقوعها نادرا أو بعيدا. فهذه المسائل يعني طبعا كان الفقهاء يعني في كتبهم يتوقعون هذه المسائل على سبيل المدارسة يعني في درس الفقه، لكن ليس في مجال الإفتاء يعني المستفتين، لكن ممكن في مجال التدارس يعني والتعلم، فكانوا يفترضون هذه الافتراضات، يقولون فإن حصل كذا وإن وجد كذا، وتوقعوا أشياء يعني وربما كانت هذه الأشياء غير موجودة في زمانهم، واحتاج العلماء في أعصار لاحقة إلى هذه المسائل التي افترضها بعض الفقهاء السابقين وتوقعوا أنها تحصل وتكلموا عنها على افتراض أنها إن حصلت، فهذا ممكن يكون في مجال الدراسة وبين طلاب العلم وكذا. أما المستفتي فهنا يقول أنه ينبغي يعني أن يعلم المستفتي أنه لا يكثر يعني من الافتراضات والتوقعات المستقبلية وكذا، وإنما يسأل عن الأشياء التي يعني وقعت وهو فعلا بحاجة إلى معرفة حكمها. قال الثالث: ألا يخاف من ترتب شر على الفتيا أعظم من عدم الإفتاء. الشرط الثالث لوجوب الإفتاء على المفتي ألا يخاف من ترتب شر على الفتيا أعظم من عدم الإفتاء. فهنا إذا خاف من هذا فهنا إيه؟ له عذر في كتمان الإيه؟ يعني ما يعلم في هذه المسألة، إذا كان يترتب على الإفتاء بها يعني ضرر إيه؟ أكبر. فهنا يراعي الموازنة بين المصالح والموازنة بين المفاسد، فيفوت المفسدة الكبرى بارتكاب المفسدة الصغرى. يعني عدم الإفتاء في مسألة هو مفسدة بس قد تكون صغرى، لأنه إذا أفتى فيها تحصل مفسدة أكبر أو كذا. ومن هذا الباب يعني قالوا أن أبا هريرة رضي الله عنه جاء عنه في صحيح البخاري وكذا، قال إيه؟ قال: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين من العلم، أما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم. وأشار إلى إيه؟ رقبة. قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين من العلم، أما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم. فهنا قالوا إن أبا هريرة رضي الله عنه يعني وجد أنه في بعض الأحيان أنه إذا أخبر ببعض الأمور التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم ربما قتل، فمنع من تبليغ ما هو أهم وأنفع، فمنع من تبليغ ما هو أهم وأنفع. وقالوا هنا هذه المسائل التي يعني لم يبصها أبو هريرة رضي الله عنه لعموم الناس، فقالوا كانت مسائل تتعلق بأخبار أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض أمراء بني أمية، أو بعض الأمراء مثلا أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمور أو كذا، فاستشفوا ذلك يعني من كون أبي هريرة رضي الله عنه كان دايما يقول في دعائه، يقول: أعوذ بالله من رأس الستين، من رأس الستين، من سنة ستين، كان يتعوذ بالله من سنة ستين هجرية، ومات سنة 59 رضي الله عنه وكذا. وسنة 60 حصل فيها وقعة، هو كان في المدينة وحصل فيها وقعة الحرة، يعني حصل ثورة في المدينة على يعني على الأمويين وكذا، يعني صار العلويون يعني من ذرية يعني علي رضي الله عنه وكذا ثاروا في المدينة على بني أمية وكذا، وحصل مقتلة عظيمة وقتل مش عارف 500 من المهاجرين والأنصار ولا كذا، لوقعة الحرة وكذا، وكان يعني فتنة كبيرة وكذا. فهو مثلا ما خاف انه يخبر مثلا عنها ويتعرض مثلا لمحنة او لبلاء يعني اذا اخبر عنها او كذا. فقالوا انه كان ربما حدث بها يعني سرا مثلا زوج ابنته اللي هو سعيد بن المسيب او كذا في بعض المسائل، فكان يرى ابو هريرة رضي الله عنه انها مسائل يعني متعلقة باشخاص وبحادثة زمنية معينة، يعني لا تحتاج اليها عموم الامة، وانما الحاجة اليها يعني محصورة ومؤقتة وكذا، لكن لو أخبر بها ربما إيه قتل وكذا، فمنع من تبليغ ما هو أهم وما هو أعظم وكذا. وكذلك أيضا مثلا لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ يعني من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وكذا، أو حق العباد على الله، حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فمعاذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. مع أن هذا من العلم، فأنا برضو يستفيد من العلماء جواز يعني كتمان العلم للمصلحة، يعني إذا وجد أن هذا الأمر حق، بس إذا أخبر به أنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وأن الله لن يعذب من لا يشرك به شيئا، أو ممكن يتحدث به في موطن معين فيكون يسيء بعض الناس فهمه يتجرؤون على المعاصي ويستهينون بها أو كذا، فممكن المفتي يجد يعني أن المصلحة مثلا في مسألة إذا أفتى بها ربما تجرأ الناس على المعصية وأساءوا استعمال هذه الفتوى أو كذا، ممكن هو يكتم هذه المسألة. قالوا الراوي يقول: فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، يعني خوف الإثم، يعني ظل إيه كاتما هذا الحديث، يعني لم يخبر به إلا وهو على فراش الموت تأثما، يعني خوف الإثم من كتمان العلم، فأخبر به على فراش الموت. لكن قبل ذلك ما كان يعني يخبر بهذا مع أنه من العلم، بس رأى أن الكتمان هنا فيه يعني مصلحة وكذا. كذلك قول علي رضي الله عنه برضو في صحيح البخاري، قال كل هذا في صحيح البخاري، يقول يعني حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله، حدث الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله، معناه أن مرات شيء من العلم هو من الحق، بس الناس فيهم يعني ممكن يكون يخاطب ناسا فيهم سفه وفيهم قلة إدراك وقلة، بحيث إذا أخبرهم بهذا الشيء رغم أنه من الحق لا تستوعبه عقولهم، فربما كذبوا بالحديث وكذبوا به، ربما يكون الشخص حديث الإسلام مثلا لا يناسب أن تحدثه شيء معين يعني من الدين، باب التدرج معه أو كذا، فإذا حدثته به ربما نفر عن الدين وربما كذب الله ورسوله وكذا، فتختار يعني من باب التدرج مع المتعلم وكذا ما يناسب أن تحدثه به، والباقي ليس من باب كتمان العلم لغرض الكتمان، ولكن من باب المصلحة والتدرج يعني في التعلم والموازنة بين الأمور وكذا. فهذا اللي هو الشرط الثالث، اللي هو ألا يخاف من ترتب شر على الفتية أعظم من عدم الإفتاء. الرابع، ألا يغلب على ظنه أن المستفتي يريد اتخاذ الفتية حجة له على باطل. هذا برضو له ارتباط باللي قبله، أن بالذي قبله أنه قد يعني يرى العالم بفطنته أن المستفتي يريد أن يستدرجه في فتوى معينة ليستعملها في باطل، يعني الفتوى حق زي كلمة حق أريد بها باطل، فيريد من العالم فتية وهو يعرف أن المستفتي لن يطبقها على وجهها الصحيح، وإنما يريد أن يأخذ منه هذه الفتية ويطبقها هو بطريقته ويستعين بها على باطل. يعني ربما الأمر مثلا يحل لكن بشروط وبضوابط، مثلا يحل بشرط كذا وشرط كذا وضابط كذا، وهو يعلم أن المستفتي يريد أن يأخذ منه بس من كلمة إن هذا الشيء يحل، وكل الشروط والضوابط هذه يلقيها في البحر ويأخذ منه ويقول لك الشيخ فلان أحل كذا، وينشر عنه مثلا باطلا ولا يذكر هذه الضوابط ولا يذكر هذه القيود. فممكن في هذه الحالة أن المفتي يرى أن من الحكمة ألا يفتيه في هذه الحالة. طبعا أيضا يعني يمكن أيضا أن يراعى في هذا الباب يعني مسألة كون المفتي هو الوحيد يعني الذي يمكن أن يجيب عن المسألة، أو أنه يوجد غيره، يعني مرات يتعين على الإنسان حتى إذا توفرت شروط الوجوب، فقد تتوفر شروط الوجوب لكن يكون الوجوب كفائيا، بمعنى أنه يوجد يعني كثيرون لهم القدرة على الإفتاء، ويمكن إذا امتنع أحدهم أن يجيب الآخر، فهنا لا يتعين على الواحد، هنا يعني مرات الوجوب يكون كفائيا ومرات يكون الوجوب يعني عينيا إذا لم يوجد غيره فيصبح الوجوب عينيا. لهذا كان يعني كثير من فقهاء السلف كانوا ربما يحيل أحدهم الفتية على الآخر، كل واحد يعني رغم علمه بالجواب لكن يقول له سل فلانا سل، فيحيل على الآخر لعلمه أنه يوجد غيره من يعني يسد عنه ويقوم بهذه الفتوى ويحيل إلى من هو أعلم منه. فمرات يكون الوجوب يعني وجوبا كفائيا بحيث إذا قام به البعض سقط عن البقية، لكن إذا لم يقم به البعض ظل كل واحد يحيل على الآخر، وفي النهاية ما أحد أجاب المستفتي يبقى يأثمون جميعا في حالة وجوب الإفتاء. أو إذا تعين، بمعنى أنه لم يكن يوجد غيره في البلد يعني من له الأهلية للإفتاء وكذا وامتنع عن الفتية في مع توفر الشروط وجوبها، فهنا ممكن يأثم هنا في هذه الحالة. هو الكلام هنا عن حال العالم، يعني الكلام هنا عن العالم وليس عن العامي. يأتينا اللي هو مسألة اللي هو ان هو الإخبار عما في كتب الفقه في يأتينا صفحة 279 استأتينا ان شاء الله. قال هذا، وإن ملاحظة الأمرين الأخيرين أمر زائد على الاجتهاد، لكن ملاحظتهما لا بد منها لوقوع الإفتاء موقعه. يعني الأمران الأخيران اللي هم الشرط الثالث والرابع، اللي هو ألا يخاف من ترتب شر على الفتية، وألا يغلب على ظنه أن المستفتي يريد اتخاذ الفتية حجة على الباطل، يقول هذا أمر زائد على موضوع الاجتهاد، لكن ملاحظتهما لابد منها لحتى يقع الإفتاء موقع. طيب، قال: حقيقة عمل المفتي. قال: عمل المفتي يتألف من عنصرين. عمل المفتي يتألف من عنصرين: الأول الوصول إلى معرفة الحكم المجرد، أي المبدأ العام المستخلص من الأدلة. يعني هو طبعا سيذكر العنصرين: العنصر الأول اللي هو استخراج الحكم من الدليل، والعنصر الثاني اللي هو تطبيق هذا الحكم على الواقع. يعني فهنا العنصر الأول اللي هو معرفة الحكم مجردا، إن مثلا يعني مثلا إيه إن الطلاق يقع في إيه في هذه الحالة، أو من قال كذا، من قال لزوجته كذا وقع طلاقه إذا توفر كذا وكذا من الشروط، فهنا يعرف الحكم مجردا بغير تطبيقه على واقعة السائل المعين. تطبيقه على واقعة السائل المعين هذا هو الأمر الثاني. فالأمر الأول هو معرفة الحكم مجردا من خلال دراسة كتب الفقه ودراسة يعني الآيات والأحاديث ومعانيها وكذا، فهو يتوصل يعني إلى معرفة الأحكام مجردة، ما حكم كذا يستطيع أن يقول لك يحل أو يحرم أو صحيح أو فاسد أو كذا، ويذكر شروطه وأركانه وضوابطه مجردة. ويصل إلى ذلك بمعرفة توثيق النقول وفهم دلالاتها، وبالاجتهاد القياسي أو الاستدلالي أو غيرهما كما تقدم في الأبواب السابقة. فيصل إلى معرفة الحكم من توثيق النقول، يعني إذا كان المسألة فيها نصوص يعرف إذا كان هذا النص صحيحا أو غير صحيح، ويتثبت من صحة النص، وبعدين من فهم دلالة النص وصحة هذه الدلالة. الثاني التطبيق على الواقع. بعمل المفتي يتركب من شقين، هذا الشق الأول. الشق الثاني اللي هو تطبيق هذا الحكم على الواقع، يعني قد يكون مثلا المفتي توصل من خلال الأدلة إلى أن الغضبان طلاقه مثلا لا يقع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لا طلاق في إغلاق، والإغلاق مثلا فسر بشدة الغضب. لكن طبعا الغضب يعني درجات، فمنه درجة يعني تصل إلى حد الإغلاق، ودرجة لا تصل إلى هذا، يعني فليس كل غضب يعني يمنع وقوع الطلاق، لأنه في العادة لو قلنا كل غضب يمنع وقوع الطلاق لما وقع الطلاق، لأنه في العادة المطلق يكون غضبان يعني وقت التطليق وكذا، لكن هناك غضبان يعني يكون في وعيه وإدراكه وكذا، هناك غضبان يكون يعني كالمدفوع الذي يعني ينغلق يعني فكره وكذا. فالغضب مثلا درجات، فهو درس المسألة نظريا، الآن يأتي من جهة التطبيق على الواقع، أن هل هذا السائل المعين في هذا الظرف الذي وبهذه التفاصيل التي شرحها للمفتي، فهل هو ممن وصل غضبه إلى حد الإغلاق بحيث يقول إن طلاقك لا يقع، أو أنه لم يصل إلى هذا الحد أو كذا، فهنا يأتي دور اللي هو التطبيق على الواقع. فإذا علم المفتي الحكم المجرد نزله على حال السائل وظروف مسألته، ويكون ذلك بأن يعلم الحالة المسؤول عنها حتى كأنه يشاهدها ويحيط بها بالاستفصال عنها من السائل نفسه ومن غيره إن لزم. فهنا يستوضح من حالة السائل قبل أن يجيبه، إما من السائل نفسه بأن يسأله أسئلة يستفصل منه حتى يتعرف على حالته بالضبط، ومن غيره إن لزم، وأحيانا إذا لزم أنه يسأل غيره ممن شاهدوا الواقعة حتى يخبروه بتفاصيله. ويستوضح من القرائن المحتفة، ماشي، القرائن التي احتفت بالمسألة، ويعني مرات يعني بعض القرائن دي علامات يعني تدل على أمور أخرى، فيستفيد من العلامات من خلال يعني أقوال ذكرها ويعني مناسبات في أثناء القصة، ممكن أنها تكون علامات تدل على أمور أخرى. فإذا حصلت لديه الصورة الكاملة للواقعة عرف من تفاصيل الصورة ما له تأثير في الحكم وما لا تأثير له، ثم يتأمل أبواب الشريعة وتفصيلاتها ليعلم أي حكم منها وأي تفصيل توجد علته في تلك الواقعة وتتحقق شروطه فيها، فيعلم انطباق الحكم عليها فيحكم عليها بذلك الحكم. وهذا إذا لم يوجد في تلك الصورة مانع يمنع من دخولها تحت الحكم، يعني يتأكد أن الواقع المسؤول عنها توفرت فيها الشروط تطبيق هذا الحكم وانتفت عنها الموانع التي تمنع تطبيق هذا الحكم. يعني مرات مثلا هناك يعني الحكم له موانع تمنع تطبيقه، يعني هناك مثلا موانع التكفير، مثلا ممكن الكلمة تكون كفرا، حكم هذه الكلمة كفر، وبعدين شخص مثلا قال هذه الكلمة وسئل عن من قال هذه الكلمة وعرف ان هذه الكلمة كفر وان قائلها قال كلمة كفر، لكن قد يكون في هذا السائل المعين يكون عنده مانع يمنع تكفيره، مثل ان يكون قالها مكرها، قد يكون قالها مكرها والاكراه من موانع التكفير، قد يكون قالها جاهلا والجهل من موانع التكفير، وقد يكون متأولا يعني فهم دليلا شرعيا على غير ظاهره الذي تبادر منه، كان النص يعني له معنى قريب ومعنى بعيد وهو فهم على المعنى البعيد الذي هو غير مراد وغير صحيح وكذا، فأدى إلى الالتباس في الأمر عنده أو كذا إلى آخره، فقد يكون هناك موانع تمنع التكفير. فهنا يعني من جهة الحكم هو يعرف أن هذه الكلمة كفر وعرف أن المسؤول عنه قد قالها، لكن وجد أن هناك موانع تمنع الحكم بتكفيره مثلا وهكذا. يعني فقد يكون الصورة المسؤول عنها فيها موانع تمنع يعني الحكم، ماشي، احيانا موانع للصحة، موانع عندنا هناك موانع الارث مثلا، الميراث برضو له موانع، يعني مثلا الحكم ان الابن يرث من ابيه، فهذا الحكم ان الاب اذا مات الابن من له نصيب في ميراث أبيه المتوفى، لكن قد يكون هذا الابن يختلف دينه عن دين الأب، الأب الذي مات كان نصرانيا والابن مسلم، واختلاف الدين من موانع الإرث مثلا، فهو ممكن العالم يسأل مثلا رجل توفي وترك ابنا، فهل الابن يرث من أبيه؟ فيقول له نعم يرث، وبعدين المستفتي ياخذ الفتوى ويروح يطبقها على الصوره اللي فيها الابن مثلا يختلف دينه عن دين الاب او كذا، فيستفصل منه عن المساله يعني، ويقول له ويعرف يعني ظروفهم وكذا، بحيث انه من خلال الاستفصال قد يتبين له ان هناك مانع يمنع الارث. صحيح هو السائل هو ابن المتوفى، لكن ابوه كان دينه يختلف عن دين الابن مثلا وهكذا. يعني قال: وهذا ما يسميه الأصوليون تحقيق المناط، أي تحقيق علة الحكم، المناط هو العلة التي يتعلق عليها بها الحكم في المسألة المسؤول عنها، وقد تقدم بيانه قريبا. لو تذكرون كنا تكلمنا يعني لما تكلمنا عن موضوع القياس ذكرنا تخريج المناط وتنقيح المناط وتحقيق المناط، لو تذكرون. فقلنا تخريج المناط اللي هو في مسألة القياس اننا نستخرج الاوصاف التي تعلقت بالاصل، يعني زي ضربنا مثال اللي هو موضوع تحريم الخمر، ان الشرع حرم الخمر، فاول شيء تخريج المناط ان احنا ننظر لماذا حرم الشرع الخمر، فما هي صفات الخمر، فاستخراج صفات الخمر أنها شراب وأنها سائل وأنها لونها أحمر وأنها مستخرجة من العنب وأنها مسكرة وأنها، فاستخرجنا الأوصاف كلها الموجودة في الخمر، هذا تخريج المناط. وبعدين تنقيح المناط إن احنا نبدأ ننظر في هذه الصفات ما الذي يصلح منها للتعليل، وما هي الأوصاف الطردية اللي هي يعني لا يتعلق الحكم بها فنستبعدها، فنشوف مثلا هل الخمر حرمت لأنها من العنب، نقول لا، لأن العنب أصله العنب نفسه حلال، ف فمن باب أولى أن ما استخرج منه إن لا يكون حراما لكونه لهذا السبب لكونه من العين. وكذلك مثلا لونها أحمر وجدنا إيه أنواعا من الأطعمة والفاكهة وكذا لونها أحمر والشراء أباحها، هل لأنها سائلة وجدنا أنواعا من أخرى من السوائل أباحها الشر كذا، لغاية لما جينا عند وصف أنها مسكرة فوجدنا أن هذا الوصف هو المناسب للتعليل، وده اسمه تنقيح المناط. يبقى إيه وصلنا في النهاية إلى أن سبب تحريم الخمر هو الإسكار. بعدين يجي بعد ذلك اللي هو تحقيق المناط بقى، اللي هو معنى اللي هو تطبيق الحكم على الواقع. الآن يأتيك مثلا أنت الآن مفتي ويأتيك مثلا مستفتي ويقول لك ما حكم المشروب الفلاني، يجيب لك مشروب من المشروبات الموجودة في الأسواق وكذا، وهل هذا الشراب البيبسي مثلا هل كذا، هل هذا الشراب يحرم، هذا يشبه الخمر أو القهوة أو كذا، هل هذا يحرم أو لا يحرم. فهنا تحقيق المناط أنك إيه تنظر، إذا والله إذا تحققت أن هذا الشراب مسكر وتحققت فيه يعني علة تحريم الخمر وجدت في مشروب معين فهنا إيه تحرمه، وإذا تبين لك أن هذا المشروب لا يتحقق فيه علة التحريم فيبقى على أصل الإباحة. فهنا يعني أن المفتي قد يخطئ في خطوة اللي هي تحقيق المناط اللي هي تطبيق الحكم على الواقع، يعني قد يكون مفتيان كلاهما يعلم أن الخمر حرام وعلة تحريمها الإسكار، بس ما يجوا يطبقوا الواقعة هذه على بعض مثلا المشروبات الموجودة في الأسواق وكذا، واحد يحلها والثاني يحرمها بناء على طريقة تطبيق الحكم على هذا الواقع المعين، واحد رأى أنه يدخل في تتوفر فيه علة التحريم والثاني رأى أنه لا تتوفر فيه علة. قال وبذلك تكون الفتية هي تطبيق الشريعة على واقع الحياة، وهذا العنصر الثاني لا تبينه الأدلة بل هو عمل اجتهادي صرف ولا غنى عنه في كل الوقائع، وهو مزلة أقدام لمن لم يتثبت ولم يمارس. فهذا العنصر الثاني اللي هو تطبيق الفتية على الوقائع، فقال أن هذا يعني لا يستخرج من الأدلة وإنما هذا إيه عمل اجتهادي صرف، هذا يعني يحتاج إلى العلم بالواقع، يعني المفتي له علم بالشرع ويحتاج إلى علم بالواقع أيضا الذي يطبق عليه أحكام الشرع. وكما ذكر هو مزلة أقدام لمن لم يتثبت ولم يمارس، كثيرا من الأحيان تقع أخطاء من المفتين ليس بسبب قلة علمهم بالشرع ولكن بسبب قلة علمهم بالواقع، فينزلون الأحكام على وقائع يعني لا ينبغي أن تنزل عليها هذه الأحكام، يتصورون الواقع تصورا خاطئا فينزلون عليه أحكاما بطريقة غير صحيحة. قال مؤهلات المفتي، قال ومن شروط المفتي أن يكون مجتهدا، ولذلك لا بد أن تتوفر فيه شرائط الاجتهاد وقد تقدم إيضاحها. الشرط الأول في المفتي أن يكون مجتهدا، والاجتهاد هذا له شروط وتقدم إيضاحها، وكما مر بنا يعني أن العلماء ناس يعني شددوا جدا في شروط الاجتهاد واشترطوا أن المجتهد هذا لا بد أن يكون يعني محيطا بالقرآن الكريم كله وبالسنة النبوية بأسرها بحيث يعني لا يخفى عليه كذا وكذا، واشترطوا فيه شروطا يعني بحيث لا تتوفر هذه الشروط إلا في الأئمة الأربعة وأمثالهم يعني من كبار الأئمة المجتهدين. فطبعا هذا تضييق يعني شديد، وناس وسعوا جدا في هذا الباب وقالوا أنه لا يشترط أنه لا يشترط حفظ القرآن بالمرة ولا يشترط كذا، ويكفي فقط أنه يتمكن من يستطيع أنه يبحث في المصحف ويطلع الآية ويستطيع، ويعني سهلوا الاجتهاد حتى يعني فتحوا بابه لمن لا يحسن وكذا. وذكرنا يعني أن من الفقهاء من توسط يعني قالوا مثلا أن يحفظ آيات الأحكام وهي 500 آية ويعرف يعني معناها وكذا، ويعرف أحاديث الأحكام ومن كتاب من الكتب الجامعة لأحاديث الأحكام مثل كتاب بلوغ المرام مثلا أو نحو من الكتب وكذا إلى غير ذلك يعني مما ذكرنا من شروط المجتهد. فمن شرط المفتي أن يكون مجتهدا تتوفر فيه شروط الاجتهاد، ويضاف إليها ثلاثة شروط أخرى، الأول أن يكون عدلا لأنه مخبر، وخبر الفاسق لا يقبل، بخلاف اجتهاده فقد يجتهد لنفسه وهو يعلم صدق نفسه. يقول أن المفتي يحتاج شروط زيادة على شروط الاجتهاد، ممكن تتوفر فيه شروط الاجتهاد فيكون مجتهدا لكن لا يصلح أن يكون مفتيا، فهو مجتهد يعني ممكن يجتهد لنفسه، لكن إيه إذا أفتى غيره فلا تصلح فتواه لغيره، لأنه إيه لا يؤتمن، يعني صحيح عنده من العلم ما يؤهله أن هو أن يفتي نفسه، لكن إذا أفتى غيره فهو ليس من أهل الإيه العدالة، يعني الائتمان بحيث الناس لا تأتمنه على الأخبار. فهو المفتي هو مخبر عن الشريعة، يخبر يعني عن الشريعة أن الحكم كذا في شرع الله تعالى، فلا بد أن يكون عدلا حتى نوجب على المستفتي أن يقبل خبره، إذا كان غير عدل فهنا لا يصدق خبره حتى لو كان توفرت فيه شروط الاجتهاد لنفسه. فقد يجتهد لنفسه وهو يعلم صدق نفسه، لكن في إفتاء غيره لابد أن يكون عدلا. الثاني جودة القريحة، جودة القريحة واليقظة وكثرة الإصابة، يعني أن يكون المفتي له فطنة وذكاء، يعني أنه لا يكفي فقط العلم بل يحتاج إلى جودة القريحة بمعنى الفهم يعني والفطنة والذكاء واليقظة، ويكون منتبها يعني ليس مغفلا وكذا، يعني يمكن أن يضحك عليه الناس ويستدرجوه في أشياء أو كذا. وكثرة الإصابة، فلا تصح فتي الغبي والمغفل لأنه تخفى عليه أحوال المستفتين وأغراضهم وتلبيساتهم، ولا يتنبه إلى تأثير القرائن والأمارات الغامضة. فيقول أن الفتية تحتاج إلى يقظة وجودة قريحة وكذا، وأن لا يصلح فتية الغبي ولا فتية المغفل، لأن بعض المستفتين يكون فيهم مكر ويأتي يعرض المسألة، مثلا هو يريد أن يأخذ من المفتي حكما مثلا بالتحريم، فيظل يهول له يقول له والله الناس لو فعلوا كذا سيترتب عليه كذا ويترتب عليه كذا، ويهول له الأمر بحيث يعني أن المفتي إذا كان غير متفطن وغير منتبه ممكن يقول له لا إذا كان الأمر كذلك فهذه المسألة تحرم ولا يجوز. ومرات العكس يعني أنه يريد أن يستبيح أمرا فيظل يهول يعني في مدى اضطرار الناس إليها إلى هذه المسألة واحتياجهم إليها الشديد وأنه كذا، وإذا منعت يعني الناس سيكون في حرج وفي عسر وفي كذا وفي كذا بطريقة يعني فيها مبالغة وكذا. وإذا كان المفتي ليس له دراية بالواقع وليس له فطنة وكذا ممكن يتأثر بأقوال المستفتين وطريقة عرضهم للمسألة وكذا. يعني مثلا من يعني مما يذكر في هذا الباب قصة يعني سليمان عليه السلام لما جاءته امرأتان يعني تتنازعان على طفل، وكانت المرأتان يعني كل واحدة منهما معها طفلها، فجاء الذئب فأكل ابن واحدة منهما، فالابن الباقي المرأتان تتنازعان عليه، طبعا واحدة هي أمه الحقيقية والثانية يعني مجرد أنها امرأة حاقدة، يعني كيف هي ابنها أخذ وأكل الذئب والمرأة الأخرى ابنها لسه موجود، فهي تريد يعني أن تنتقم من الأخرى، يعني فقط تريد أن تشفي صدرها أن برضو الثانية ضاع منها ابنها مثل ما هي ضاع منها ابنها، هي لن تستفيد شيئا ابنها لن يرجع. بس مرات والعياذ بالله بعض الناس يكون في حقد، يعني أنه مثلا فقد شيئا فيريد من الناس جميعا أن يفقدوه مثله وكذا. فجاءت يعني المرأتان إلى سليمان عليه السلام وكل واحدة يعني تزعم أن الطفل هو ابنها، فهنا سليمان عليه السلام مثلا من فطنته أنه احتال يعني حيلة ليتوصل بها إلى الحكم الصواب، فقال أتوني بالسكين أشقه بينكما نصفين، قال خلاص أتوني بالسكين أشق الولد بينكما نصفين كل واحدة تأخذ نصفه، ودعا بالسكين. فالمرأة اللي هي أمه طبعا واحدة منهما، وظل يلاحظ يعني مدى ما هو رد فعل كل واحدة منهما تجاه هذا الأمر، فواحدة منهما يعني بدأ عليها السرور والرضا بهذا الحكم، حكم ايه وافقها، اللي هي وهذه المرأة هي هي الايه المرأة لا يمكن ان تكون هذه امه، فرحانة ان خلاص هيقطع بالسكين وكل واحدة تاخذ نصفه، اصلا ليس لها غرض في الابن، ولكن لها غرض في ان ايه ان يقتل ابن خصمتها او عدوتها. واما الثانية فصاحت وقالت لا هو لها، قالت هو لها، الثانية صاحت وقالت هو لها لا اريده خلاص هو اعطيه، لما ايه اصبحت هنا الموازنة يعني بين اخف الضررين، ان ابنها يعني يموت ولا يروح تربيه امرأة اخرى، فبعاطفة الامومة يعني قالت يعني رغم يعني مشقة الحرمان من الطفل، بس يعني كن يبقى حيا حتى لو فقدت تربيته يعني احب اليها من هو يموت. فدفعه سليمان لتلك التي قالت ايه اعطيه للاخرى، عرف ان هذه هي امه. فهذه القرائن يعني هنا قرائن الاحوال، استدل بهذه القرائن يعني كون التي يعني تقبل ان الطفل يقتل هذه قرينة على انها ليست امه، والتي يعني صاحت وخافت من قتله وكذا هذه قرينة على انها هي امه وكذا. فهنا المفتي يكون فيه يعني فطنة وكذا، بحيث يعني يستطيع ان هو يستفصل من المستفتي عن بعض الاستفصالات الدقيقة التي يعني من خلالها يتوصل فعلا لمعرفة الواقعة كأنه يشاهدها من خلال هذه الأسئلة، أنه يسأل أسئلة يعني ذكية تجعل المستفتي وهو يعرض المسألة فيكون فيها قرائن معينة، يستطيع من خلال هذه القرائن هو يستنتج الحكم الصحيح. قال الثالث أن تكون له نية صالحة، من المستفتي تكون له نية صالحة ليكون لكلامه نور ويكون له قبول لدى المستفتي وليصدق قوله فعله ولا يكذبه، أن يكون عمله موافقا لما يفتي به، فيكون لكلامه نور إذا كانت نيته صالحة. بمعنى أن المفتي يكون غرضه الرحمة بالخلق وغرضه نفع الخلق والحرص عليهم أن لا يقعوا فيما حرم الله، وفي نفس الوقت أيضا الحرص عليهم أن ييسر عليهم ولا يقعهم في حرج في حدود ما أباح الله تعالى وكذا. فمع صلاح نية المستفتي المفتي بإذن الله تعالى يكون لفتواه قبول، يعني عندما يعني يفتي سواء أفتى بالتحريم أو أفتى بالإباحة يثق المستفتي في هذه الفتوى، بخلاف المفتي الذي لا نية له صالحة، يعني له نية كأنه مثلا بعض المفتين ربما غرضه أنه يعني ينتقم من الناس ويحرج عليهم وكله حرام حرام كذا، يشد حتى مثلا لو كان يعني بغرض كأنه يعني يعنت يوقع الناس في العنت ويوقعهم مثلا في الحرج أو كذا، أو أن شخص مثلا عنده التهاون في الدين والتساهل وكذا ويخالف النصوص وكذا موافقة لأهواء الناس أو كذا أو طمعا. وطبعا هناك يعني من يكون مثلا موظفا لدى أمير ولا مسؤول ولا رئيس ولا كذا، فربما أفتى من أجل يعني إرضاء من هم فوقه من رؤسائه أو إرضاء أهواء عوام الناس أو إرضاء كذا، فلا بد أن تكون هناك نية صالحة فعلا للمفتي أنه يريد فعلا أن يوصل حكم الله تعالى وأن يرفع الحرج عن الناس وأن يأخذ بأيديهم إلى طريق النجاة وكذا. قال ومن اشتراط الاجتهاد في المفتي يعلم أن من يخبر بما في كتب الفقه بمجرد ذكره فيها فليس عمله ذلك إفتاء، وإنما هو مجرد نقل لا غير. يقول هنا الآن فيه درجة اللي هو كان يعني يسأل عنها أخونا، المرات مثلا بعض المفتين يعني ما وصل إلى درجة أنه عنده قدرة على استخراج الحكم من الدليل، يعني ليس عنده القدرة على الاجتهاد اللي هو معرفة الحكم بدليله واستخراج الحكم من دليل، ولكنه درس كتابا من كتب الفقه المجردة عن الدليل، يعني بعض المتون المختصرة أو يعني المتون في الفقه المذهبي مرات يكون الكتاب مجردا عن الأدلة، مجرد سرد للأحكام، مثلا شروط الصلاة يشترط لصحة الصلاة كذا وكذا وكذا وكذا، وأركان الصلاة كذا وكذا، ومن فعل كذا صلاته صحيحة، من فعل فعل كذا فسدت صلاته، فهو يحفظ الايه المتن الفقهي وعارف الايه ان من قال كذا وقع طلاقه، من قال كذا فسدت صلاته، من قال مجرد ايه احكام اخذها من كتب الفقه لكن لا يعرف ادلتها. يعني لو جيت سألت هذا المفتي، لان عندما يأتي شخص يقول فعلت كذا في الصلاة، يقول صلاتك باطلة، لماذا؟ يقول له قال فلان في كتابه، ممكن يكون حافظ كتاب المتن الفقهي، قال مثلا الفقيه الفلاني من فعل كذا بطلت صلاة، فهو يحفظ الايه نصوص الفقهاء لكنه لا يعرف ادلتها. اذا جئت تسأل هذا المفتي يعني ما الدليل على هذا، لا يعلم، هو بس يحفظ الايه المتن الفقهي وينقل للمستفتي كلام الايه الفقيه الذي قبله. فالان الفقيه اللي هو صاحب هذا المتن الفقهي هو الذي اجتهد في الأدلة واستخرج هذه الأحكام من الأدلة ودونها في الكتاب. وأما المفتي هذا الثاني فهو لم يصل إلى رتبة الاجتهاد بحيث أنه يستطيع أن يعرف أدلة هذه الأحكام، لكنه ينقل الأحكام سواء يعني من حفظه أو عنده الكتاب، يعني يرجع ممكن عنده كتاب فقهي مجرد عن الأدلة ويرجع إليه ويجد إيه حكم المسألة، أن هذا يحل وهذا يحرم، هذا يصح هذا يبطل، فينقل إيه قول الفقهاء من غير ايه يعني علم بدليلها. فهذه يعني مرتبة يعني من او رتبة بعض المفتين، انه ما حصل رتبة الاجتهاد لكن مجرد انه يخبر عما في كتب الفقه لمجرد ذكره فيها. قال فليس عمله ذلك افتاء، يعني قال اذا اخذنا بتعريف الافتاء لما ذكرنا هنا في اول صفحة 277 أن الإفتاء هو الإخبار بحكم الله تعالى عن دليل، أن المفتي يكون عارف الإيه دليل هذا الحكم. لكن النوع هذا النوع من الذين ينقلون من كتب الفقه يعرف أقوال الفقهاء لكن لا يعرف أدلتها، فهنا يرى المؤلف أن هذا إيه لا يندرج في الإفتاء، وإنما هو مجرد نقل لا غير. فقال لكن هذا إيه ممكن نسميه ناقل عن الفقهاء أو ناقل عن المفتين وليس مفتين، وإنما هو ينقل كلام المفتين، يعني الفقهاء اللي دونوا هذه الأحكام هم المفتون، وهو يعني ناقل لكلام المفتين وليس هو المفتي، وإنما هو ينقل فتوى غيره. إلا أنه في التطبيق على الوقائع لا يكون إلا مجتهدا كما بينا. احنا طبعا برضو كنا نتكلم عن مسألة تجزؤ الاجتهاد، ممكن الاجتهاد يتجزأ، فقال ان هذا النوع اللي هو ينقل كلام الفقهاء ولا يعرف ادلته ممكن ان هو يكون عنده اجتهاد في مسألة تحقيق المناط، ان مدى انطباق هذه الفتوى على هذه الواقعة. فقال هنا لابد حتى يعني يؤذن له في نقل كلام الفقهاء في هذه الحالة انه يكون عنده قدر من الاجتهاد اللي هو في تحقيق المناط، اللي هو في تطبيق هذه الفتوى على هذه الواقعة، يعني هذه الفتوى تناسب هذه الواقعة بالذات، حتى لا ينقل له كلام فقهاء في واقعة أخرى غير الواقعة المسؤول عنها. فإن هو ممكن يكون عنده قدر من العلم بالواقع والقدرة على تطبيق كلام الفقهاء على الوقائع، بحيث إن هو يكون اجتهاده في معرفة واقع المسألة وتصورها ومعرفة ما الذي يناسبها من كلام الفقهاء حتى يعني ينقله للمستفتي. واضح؟ فهذا يكون من باب تجزؤ الاجتهاد، يعني ان هو مثلا ما عنده قدرة على الاجتهاد اللي هو القسم الاول من عمل المفتي اللي هو الوصول الى معرفة الحكم من الدليل، لكن ممكن عنده قدرة على النوع الثاني، ان هو ايه يتأكد من مطابقة كلام الفقهاء المجتهدين لهذه الواقعة، فاذا وجد انها كذلك ينقل اليه ما يناسبها من كلام الفقهاء. وفي الحقيقة هنا برضو خلاف لفظي شوية، ان احنا مثلا هل هذا النوع هل نسميه مجتهدا او مفتيا او لا نسميه. مثلا المؤلف يرى ان هذا لا يسمى مجتهدا ولا يسمى مفتيا، وانما يسمى ايه ناقلا لكلام المفتين او كده. بعض العلماء يسمي هذا درجة من درجات الاجتهاد، يقول لكن الاجتهاد ليس درجة واحدة وانما هو درجات، فهذا يعتبر يعني درجة يعني دنيا من درجات الاجتهاد. فهناك يعني المجتهد المطلق والمجتهد المقيد، وفي يعني الاجتهاد في مذهب واجتهاد كذا، فالاجتهاد يعني له درجات، وهذه يعني درجة من درجات الاجتهاد، أنه لا ليس عنده القدرة على استخراج الحكم من الدليل مباشرة، ولكن عنده اجتهاد في تطبيق كلام الفقهاء على الوقائع مثلا. قال هذا: وقد تكلمنا في شأن الإفتاء وآدابه ومسائله في رسالتنا في الإفتاء بما فيه بيان ومقنع، إن شاء الله فليرجع إليها من شاء. يعني المؤلف له رسالة يعني في هذا رحمه الله، فيشير إلى هذه الرسالة يعني من أراد التوسع في هذا المسألة. بقي لنا كلام عن التقليد، إن شاء الله نجعله في الدرس القادم بإذن الله يوم الأربعاء إن شاء الله. هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.